السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، لازلنا معكم والحلقة الثانية عشر من رواية أخرج منها يا ملعون، أخرج منها يا ملعون، عندما تنكسر الجيوش والجماعات، يكثر تبادل الاتهامات واللوم والتعنيف. هذه الرواية لكاتبها السيد الرئيس صدام حسين، أخرج منها يا ملعون. يا سادة يا كرام، لقد أوضحنا بالحلقة الماضية وتوقفنا عندما كانوا يتبادلون الحديث لذة وحسقيل. تعالوا معنا لنرى ما دار بينهم بعد ذلك. نحن الآن مع لذة، ولكنك على هذا تكون شريكا في الجريمة أمام الله على وفق مبادئ جدك إبراهيم، وعلى وفق مبادئ محمود ويوسف من بعده. قالت لذة: ولكن ليس على مبادئ شريعتي وما أؤمن به، بل لا يهمني حتى أن أكون شريكا في الجريمة على وفق ما أشرت إليه، وإنما أن يرتكبها غيري بيدي من غير أن أرتكبها بيدي، إلا لو اضطررت اضطرارا لكي لا تكون لي عداوات شخصية مباشرة تؤثر سلبيا على تجارتي بالحلي والسيوف والخناجر والرماح والنبال. لكن كلما ساد الوئام بين الناس افتعلت بينهم ما يشغلهم لبعضهم ويوفر لي فرصة أفضل في جني الأرباح. ولكن لو ساد الوئام بين الناس واستقرت نفوسهم على الأمن والسلام، لاشترت النساء منك ذهبا وفضة أكثر بعد أن يوفر الرجال ما يملكون ولا يصرفونه على الرماح والخناجر والسيوف والنبال. عند ذلك سأربح من بضاعة واحدة. وعندها سيكون ربحي منها مهما بلغ أقل مما لو تعددت وتنوعت مصادره. ثم إن الاستقرار قد يجعل لي منافسين آخرين كثرة في مهنتي، بينما يشغلهم القتال فيما بينهم بتنمية عوامل الفرقة والغدر والثأر. وعلى هذا الأساس أشجع الغزو، لكن لا أشارك فيه مباشرة. إنما بصورة غير مباشرة، وأشجع الاحتراب بين الناس بسيوفي وأروج لحسن صفاتها، لكن لا أستخدم سيفي بصورة مباشرة إلا مضطرا. وعلى هذا الأساس أفسر سبب عدم مشاركتك أبي في الغزو. لا لا، ليس لهذا السبب وحده، إنما لأسباب أخرى أيضا لا مجال أن أقولها لك الآن يا لذة. لأسباب أخرى، كررت جملة الأخيرة وسكت. هنا وفي هذه الأثناء يا سادة يا كرام، كان قد عاد شيخ القبيلة المضطرة بمفرده أولا، وجاء بعده من نجا من الأسر أو الموت، وكانوا يصلون في غير انتظام وبمعنويات محطمة تماما مثل جيش ينكسر ليس بسبب تفوق عدوه عليه في الكثرة أو السلاح، إنما في الروح المعنوية، ويتضاعف الشعور الذي يخزي النفس. إذا كان الجيش المكسور بلا هدف مشرف استدعاه للقتال، أو أن يكون الاعتداء منه على غيره واضحا وبينا، فكيف إذ كان شيخ القبيلة مع هذا كله أول من دعا إلى الغزو والعدوان، وأول من هرب من المعركة من غير أن يجرب سيفه؟ لقد انطبق كل ما في هذه المفارقات من سلبيات، وما يخزي أهلها ويضعفهم، على حال شيخ القبيلة المضطر أولا، وعلى الهاربين معه من ساحة المعركة. جاءوا مكسورين نفسيا، بل محطمين تماما، ومثل ما هو معروف في الظروف التي تنكسر فيها الجيوش والزمر والمجمعات والمجموعات، يكثر تبادل الاتهامات واللوم والتعنيف والتنصل من كل وأي شيء كان سببا في الهزيمة. لكن الجمرات المحرقة وكل ما هو مخز كان يرمى بها على شيخ القبيلة المضطرة. أليس الاسم العالي بريقا لجماعته في المواقف المشرفة، والاسم البين والأظهر في الشهرة من غير تأريخ مشرف، مزبلة للنفايا إذ أخزى نفسه وجماعته في المواقف؟ وهل هناك ما هو أخزى من أن ينهزم القائد أو أي عنوان متقدم ويترك جماعته نهبا لأسلحة العدو؟ وهل يستحق بعد ذلك صفة القيادة؟ أو بالأحرى، هل يستحق غير أن يرجم ويجلجل بالعار؟ وجد حسقيل والبطانة التي كونها قبل وفي غياب الشيخ وفرسان القبيلة ضالتهم في هذه الهزيمة، وصاروا بعد أن جمعوا المعلومات التفصيلية عن سير الأحداث وطبيعة المواقف يمانون تجريحا أو يوسعون جراح من أصابه مشرط الحقيقة على موقفه. فأصابت سهامهم شيخ القبيلة بوصفه الهدف الأسهل لأن يصاب. كان حسقيل يقول وهو يحدث شيخ القبيلة: لقد استعجلت في الهجوم، سلمك الله، بخلاف ما أوصيتك ونصحتك به، فقد قلت لك جاور خصمك واستطلعه واتخذ عليه حجة. عند وقوع خصمك في أي خطأ تجاهكم أو أن تفتعل ما يجعلك تصوره خطأ وتحرشا منه بكم لتقيموا عليه الحجة وتضعفوا موقفه في علاقته مع جمعه، وقد فعلت العكس حيث أقام عليك الحجة أمام جماعتك وفي الوقت الذي قاتل في مقدمة جمعه. هربت كما علمنا قبل أن تجرب سيفك. ثم يعود حسقيل يقول بخبث: يا جماعة، لقد أمضيت في صناعة سيف طويل العمر وقتا أطول بكثير مما أمضيته في صناعة سيوف الآخرين الذين قاتلوا، بأمل أن يفي طويل العمر السيف وصنعته، وكان أثمن 10 سيوف مماثلة أو أكثر لكثرة ما حوى من جواهر رصعت بها قبضته، ليدل على عنوان صاحبه. ثم يلتفت إلى الشيخ ويقول: هنا يا سادة يا كرام، يقول: لقد أوصيتك بأن لا تهاجم إلا وفق تدبير تعده سلفا، وأن توزع الواجبات إلى حد الرجل الواحد حيث يعرف واجبه، لكنك هاجمت عدوك من غير خطة، وأوصيتك بأن تهاجم في ظلام حتى لو جاء هجومك آخر الليل، فلليل ثقله على أهله إذ ما اقترنت معه المباغة والتدبير، ولكنك هاجمت عدوك بعد طلوع الشمس، وبعد أن أنهكك وأنهك فرسان القبيلة سهر الليل واحتساء الخمر مع الغجر. ثم يقول حسقيل ويكرر كلامه: أقول لك يا شيخ، الصحيح إن فرسان قبيلتنا رجال طيبون وفرسان جيدون، لو كان الرأس فيهم شجاعا ومدبرا. قائلا هذه المرة: فرسان قبيلتنا بدلا من فرسان قبيلتك، وكأنه منهم نسبا وموقفا وشعورا وليس رغبة في إنجاح خطته وتوفير الغطاء لها فحسب. فعل ذلك ليكون كلامه مؤثرا لرجال العشيرة تماما، ولكي ينتقل كلامه من الرجال إلى النساء عندما يحكون لهن. هنا يا سادة يا كرام، استغل حسقيل الفرصة ليحطم شيخ القبيلة وفق تدبير مسبق ليكون هو شيخها، وفق ما فعل في وطن العربي الكبير بعض الأعاجم الذين لم ينسبوا أنفسهم إلى بطون العرب المعروفة، وإنما حتى إلى ساداتهم، لولا حماية الله لشجرة آل البيت. كان حسقيل قد اتفق مع الشيخ على الكثير مما يضمره، بما في ذلك أن يحل شيخا محل شيخ القبيلة المضطرة، واعدا إياها بالزواج بعد ذلك، لتقوم هي بدورها بين النساء، بينما يقوم هو وشبكته بما يقومون به بين الرجال. ولقد اتفق معها بعد أن سمعوا بالهزيمة الكثيرة. التي حلت بالقبيلة وهروب الشيخ من ساحة المعركة على أن يقيم فور وصول الشيخ مأدبة كبيرة في بيت الشيخ على نفقة حسقيل، ويدعو لها كل من في العشيرة من الرجال تحت غطاء تكريم من وصلوا بسلامة، وفي مقدمتهم الشيخ، وأوصى الشيخ بأن تقيم مثلها للنساء لتقوم بما يقوم به مع الرجال، مع تكييف كل حاله وفق جنس مستمعيها. كان رجال القبيلة ينصتون إلى حسقيل وهو يتكلم، ووجد كل منهم غطاءه في هزيمته، بعد أن أنصب لوم والتجريح حسقيل على شيخ المضطرة فحسب، أو وجد أولئك الذين أصابهم جرح نازف بموت أبنائهم أو ذويهم أو أسرى الآخرين، مبتكئا ليحاسب شيخ القبيلة. وهكذا اقترح أحدهم أن يعودوا بإشراف حسقيل ليجتمعوا في بيت حسقيل. وعندما قال أحدهم إن بيت حسقيل لا يستوعب العدد، هنا قال حسقيل: بل يستوعب، وأنا منذ الغد سأشتري بيتا كبيرا استوعب رجال العشيرة من أهل الحل والعقد بالإضافة إلى فرسانها. ثم إننا الآن في بداية شهر نيسان وليس في شهر نيسان برد مفاجئ، ولذلك تصلح هذه الأرض كلها مضيفا للفرش وموائد الطعام. ثم قال: أبشروا أبشروا يا أعمامي، أي نعم في بيتي، في بيت ابن أخيكم، والقلب أوسع لكم محبة وضيافة. تردفه العيون: يا ولد العم، يا هلا ويا أهلا وسهلا بكم. قال أحدهم: نعم نجتمع في بيت حسقيل بعد أن نعرف من سيأتي إلينا حيا بعدنا، ونتعرف تفصيليا على من مات أو وقع في الأسر. قال ابن شيخ: قتل أبوه في المعركة، بل نلتقي بعد أسبوع من الآن لكي لا يبقى على هذا الموضوع معلقا وتبقى القبيلة من غير شيخ. قال شيخ القبيلة المضطرة بعد أن كان يستمع إليهم مطرقا: أتقول يا ولد إن القبيلة من غير شيخ؟ كأنك تقرر ذلك. وهم بأن ينهض ليضربه لولا أن أجلسه حسقيلا في مكانه. وعاد ابن الشيخ يقول: نعم نعم إن القبيلة من غير شيخ، لأن من لا يقاتل مع القبيلة ويحمي من يحتمي بسيفه لا يصلح أن يكون شيخا على القبيلة. وبدلا من أن تهم بأن تضربني كان يفترض بك أن تضرب عدونا. أم إن همتك لا تكتشف ولا تستخدم إلا على أبناء جلدتك؟ وأراد أن يسترسل بعد أن غير جلسته ليكون في وضعية طوى بها رجليه تحته، واتكأ على ركبتيه وسيفه في حضنه كأنه يتأهب ليفعل شيئا لولا أن حجز حسقيل بينهما. بعد أن أجلس الشيخ في مكانه وأشار بيده إلى ابن الشيخ الآخر ليسقط فسكت، عاد ابن الشيخ ليقول: بعد أسبوع من الآن في بيت حسقيل. نبهه أحدهم إلى أن ذلك اليوم سيكون يوم سبت، فقال: بعد 6 أيام من الآن نكون على الغداء في بيت حسقيل لنناقش أمورنا ونتخذ تدابيرنا، ومن لا يوافق يرفع يده. ولم يرفع أحد يده غير الشيخ، رفع يده كأنه سلم ضمنا. رفع يده كأنه سلم ضمنا بأن من يدير جلسة القبيلة هو ابن ذلك الشيخ بإشراف من حسقيل، وبذلك انفضوا بأمل أن يلتقوا بعد 6 أيام على الغداء في بيت حسقيل. يا سادة يا كرام، في هذه الأثناء كانت زوجة الشيخ شيخ القبيلة المضطرة قد استغلت تقليدا عند نساء العرب هو أن يقسمن بأن لا يستقبلن الرجال في مخادعهن عندما يكونون فرادي أو جماعات في موقف غير مشرف، ولذلك التقت بنساء القبيلة وحرضتهن على أزواجهن ليهجرنهم في المخادع، وأعلنت إنها لن تستقبل زوجها في مخدعها منذ ذلك اليوم، وإنها ستطرده من البيت الكبير إلى بيت يبنونه له بعيدا عن البيت الكبير ليكون فيه ريثما تقرر القبيلة مصيره. فإن جردته القبيلة من صفة المشيخة طردته نهائيا من حياتها وقالت هذا هو عهدي أمامكم. أثار قرار الشيخة حماس النسوة لأنهن لم يكن يعرفن نواياها الحقيقية، وفي كل الأحوال كان قرار الامتناع عن قبول الرجال في المخادع تقليدا للعربيات في علاقتهن بأزواجهن إن أصابهم ما ينتقصهم، ولأن صفة النقيصة تنطبق على من يهرب من جبهات القتال، فقد انطبق القانون على أولئك الهاربين من المعركة، وهو إجراء يحظ على الموقف العالي والتصرف الذي يستلزم التضحية من الرجال حتما، وقد اتخذنه فعلا. ولكن زوجة الشيخ استغلت ذلك لمأربها، فهل يمكن أن يعاب تقليد أصيل يقوي ويعمق جذور الجماعة وثوابتها الأصيلة بما يعز قومها حتى لو استغل هذا ضعيف نفس هنا أو هناك لمأرب؟ خاصة إن العيب لا يكون في استغلال التقليد الأصيل والتمسك به من أهله، حتى لو استغل من قلة باتجاهات غير الاتجاهات الصحيحة وعكسه. التمسك بالتقليد الأصيل والبناء عليه من غير تفريط أو تساهل فيه بما يسمح بدخول الهواء الفاسد والفعل الذي يعيب من الثغرات. هنا يا سادة يا كرام، وقد طردت الشيخ زوجها بعد أن عزلته في بيت مكور أي بعمودين بدلا من البيت المثومن أي بثمانية أعمدة، وصار حسقيل يتصرف في البيت الكبير ليس بصفة مشرف عليه فحسب، وإنما بصفة صاحب الأمر والنهي، تسنيده زوجة الشيخ في كل هذا، وتقف ابنته كأنها في موقف محرج من بين حال أبيها وموقف أمها منه. وما جعلها على هذا الحال هو إن موقف أبيها كان غير مشرف بل مخزيا، عدا مجاملتها لحسقيل الذي عرفت إن هواه مضاد لهوى أبيها، وموقف أمها التي لم تتبين بعد نواياها الخفية لتعرف كيف تتصرف. خلال الأيام الستة التي سبقت اجتماعهم المقرر عقد حسقيل سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في بيته الذي استأجره من أقرب تاجر بدلا من أن يشتريها، ولكنه كان بيتا كبيرا بستة أعمدة وليس كبيته القديم ذي العمودين، وكانت شقق البيت الجديد كلها محاكمة حديثا محاكى حديثا من شعر الماعز بدلا من ذلك القديم الذي غالبا ما كانت شققه مهترئة. كان حسقيل يعقد الاجتماعات بصيغة دعوات ينظمها ويقدم الطعام فيها بسخاء رغم بخله، بل كأنه في الدعوات التي أقامها غادر ما هو معروف عنه من بخل، ينتقل بالعدوى حتى لمن يجاوره ويتأثر بتباعه، ألا يغطي من لديه غرض سيء غرضه بما يضحي به إذا اقتبل الوصول إليه صرف الأموال. ثم إن حسقيل الذي يحسب لكل فلس حسابه رسم لما بعد الوصول إلى هدفه أن يسترجع الفلس بأضعافه، بل كأنه أراد وهو يصرف على الدعوات أو أعد ليكون كل فلس يصرفه مدخلا إلى فرصة صممها لتحقيق مأربه. وكان حسقيل عندما يحضر الرجال دعوتهم يفتح موضوعات ديونهم عليهم بصورة غير مباشرة، أو يتفق مع أحد أفراد الشبكة رغم أنه مدين له يقول له: والله يا حسقيل يا طويل العمر، أنت تعرف الحال، وإن ما حصل لنا كبير فنرجو أن تضع هذا في اعتبارك، فاصبر علينا بضعة أشهر إضافية وبعدها نسدد لك الدين مع فوائده. ويقول حسقيل: الأمر هين، أنا أعرف الظروف وأعرف كل شيء وسأتصرف. ويسكت من غير أن يقطع بشيء حاسم، ثم يقول آخر: يا طويل العمر يا شيخنا، وعندما يقول أعزائي مستمعات صوت الرافدين وشبكة الرافدين الأخبارية، قد استمعتم إلى الحلقة 12 من رواية تخرج من أيام العون لكاتبها رئيس جمهورية العراق السيد صدام حسين، إلقاء سنابل العراق على أمل ونلتقي، والحلقة 13. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.